بسم الله. انا حدي لك مظروف ظرف مبرسل بالعنوان، انما حلف لي بحبي انك ما تفتح الظرفة الا 8:30. يا شرفي شرفك. شرفك ده يا مين حلو قوي، بس يعني ان كان على قد شرفك بقى ان احنا لازم احنا مش عاملين حاجه. لا شرف يعني شرف كده شرف. قالت له لا احلف بحبك يا ستي وحياة حبك ما انا فاتح المظروف ده الا بعد صلاة العشاء. لا اله الا الله رسول الله. اذا المرء لا يرعاك الا تكلفه. اذا المرء لا يرعاك الا تكلفه فدعه ولا تكسر عليه التأسف. نعم. ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو كفى. الله أكبر. نعم. فما كل من تهواه يهواك قلبه. نعم. سيبني. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعتك. فما خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يكون خليله ويبديه من بعض المودة بالجافة. ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بذا صديقا صدوقا صادقا الوعد منصفا. عيني عيني عيني عيني. لا إله إلا الله. نعمين. أنت عارف إن أنا فين دلوقتي؟ رب إحنا جميعا يا رب جميعا يا رب. أيوه عم شفت معي. أنا رايح مروح خد المظروف حطه في جيبه وروح كلمة صغيرة وأنا نايم. أصحيك أنت يا سمس؟ سيبيني لما أنام لي ماجد. وفاء ده سامي لما روح هو بيته بقى وساب صاحبتنا وخد المظروف على انه يجي لها الساعه 9 قام نايم على طول ظهري عشان بقى طبعا يستعد للسهر. نعم الله. قام من النوم الساعة 5:30 توضى وصلى العصر استنى لما صلى المغرب ولا وفاء احنا عندنا جرب ليلة في الشركة تاني والشركة يعني تقريبا عاوزة دوشة كبيرة الساعة 8:30 هروح هناك نخلص المعمولية وما يا ربنا بس انا عاوز اقول لك حاجة انت بتصعب عليا وانا نومي تقيل قوي تاخدش مفتاح الشقة معاك عشان تبقى تفتح وتيجي لوحدك. طيب طيب يا سيدي طيب. السلام عليك يا سيدي، انا ما فيش منك ابدا، ما في زوجة من النوع ده في الدنيا. متشكرين مش تربيتك يا سامي؟ لازم اكون مؤدبه ما دام انت اللي مربيه. صحيح بقى بعد ما صلى بقى بعد ما تشطف حط برافان ولبس اللي على الحبل وسرح شعره الساعة 8:30 بيفتح المظروف لقى مكتوب فيه العنوان مصر القاهرة بولاء أبو العلا درب فراد نمرة 16 وفاء حامد عفيف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مراته يا سيدي. نعم القاهرة ضرب فراد نمرة 16 وفاء حامد عفيف. يا نهار اسود. لا اله الا الله. قاعد حط جزرته قدامه وحط ايده على خده وقعد الساعة 10:30. الله صالك يا سامي الوقت راح عليك يا حبيبي. الساعة 10:30. لا لا لغوا الاجتماع النهارده. مش جارب لغوه ازاي؟ كلموني في التليفون. انا ما نمتش ولا حاجة ولا سمعتش الجرس ضرب يعني. انا اللي كلمتهم بسأل قالوا لي ايه ده. ولا يمكن العنوان بتاع الشركة ما عجبكش. الله الله الله. عيني عيني عيني. مش بقول لك يا سامي لازم تقول لي ايه عادي. مش بقول لك سلم القضاء والقدر لربنا تعمل لي انك انت يعني تقدر تصور الامور بنفسك. شوية سبغة عملتهم في وش اصطناعي وفورمة خاصة في شعري وشوية تقليد في صوتي خلوك خرجت بالدينة. سلم امورك للحكيم العالم. الله الله الله الله الله الله الله. نعم نعم. وأرح فؤادك من جميع العالم. سلم أمورك للحكيم العليم. وأرح فؤادك من جميع العالم. واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء بل ما يشاء الله أحكم حاكم. يا سبحان الله. أكبر الله أكبر. يا أستاذ يا أستاذنا. نعم يا أستاذ. رأيت المنايا خط عشواء. من تصب تمته ومن تخطي يعمر فيهرم. يا سيدي يا سيدي. ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يتق الشتم يشتم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن يفعل المعروف بغير أهله. إيه ده؟ أيوه يا سيدي. نعم. يزيد حمده زنا عليه ويندم. نعم. ومن يلي صانع في أمور كثيرة يضر بأميال ويوضع من السر. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن. الله الله حلاوة. نور نور نور كبير نور كبير. نور كبير. فلا تكتمن الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى، فمهما تكتم الله يعلم. الله يا رب زيدك يا رب، يا رب زيدك يا رب، يا رب زيد نور يا رب. 7-8 شهور وعليك وصنا يا سامي انا حبيلي. ايوه. الا ذلك فضل الله. قالت له ربنا مش فضل الله مش بالشكر اللسان. ربنا عاوز عمل. احنا معانا الفلوس هي كتير الحمد لله، وانت بتقول انك رحت حجيت فعارف الحتة. ايوه. تاخدني معاك بقى ونروح نحج شكرا لله على منه علينا ونحن. الحمد لله. كان شهر ذي القعدة بالنسبة لها يعتبر الشهر الثامن، فتلتها رايحة الحجاز هي وهو، بص فجأة وهم بيطوفوا بالبيت لا واحد واخدها في حضنه وعمال يبوس فيها وهي تبوس فيه. والله عض على الصفوة. الله ايه اخوة هنا هنا فين؟ في تيتر الحلو ولا ايه؟ انا بصت لقيته وشه اصفر كده. قالت له ما تقلقش يا استاذ سامي ده خالي الشيخ ابو غرارة. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. صاحب العبايه. الله اكبر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عرفني يا سامي؟ عارفك يا سيدنا الشيخ. عارفك. الله اكبر. لا اله الا الله. تعبان يا خالي قوي، عنده وجع جامد قوي. انت بتحش خوش لعب. نعم. قبلها 2 ستات ولدوها ولد وبنت. طيب طيب طيب يا حلاوه. طيب زي الحال. خلاص ربنا اكرم. اكرم بس ولد وبنت. خيرا. يا سلام يا كرم. نسميهم ايه يا سامي؟ نعم. زين يا بنت. يعني ما ترجعش تعرفني تاني؟ عرفك ليه؟ المسألة مسألة أسماء تدل على زواجات وخلاص. أيوه. عاوز أسمي البنت سوسن وأسمي الولد عادل. لا إله إلا الله. طيب. دي كلمة فارغة. بتقطميني؟ اسمع يا أخويا أنا كربان في خيزة. كمان شوية هقولك. قلت هقول يعني بحاول. الله يصبحكم جميعا بخير الدنيا والآخرة. نعم. يا عيني. نعم. دي كلمة فارغة. ايه سوسن ويا عاد؟ مش قلت لك انك هتعارضني؟ يعني ما نتيجة صعبة اللي ما تسمي محمد. ما تسمي زينب. ما تسمي فاطمة. سمي حامد، أحمد، محمود، إيه ده؟ توكلوا لي يا ولاد. خلي عاوز أسمي العيال أسامي على مزاجي. سامي مش راضي. ياهو. وأنت يا سامي عطلنك معاكسنا في البلد وفي البيت وفي الحجاز وكل حتة يا أخي. وليه خدوا في ظهره بركبته ضربة خبطة كده حس برغبة في التقايض. بدر يتقايق صديق اسود. الله اكبر. لحد ما غشي عليه. نعم. الله اكبر. قام من النوم من الفرقه بيقلع في هدومه وبيبص للسماء. ايوه. وقل كان في قلبي اهواء مفرقه فجمعت مزرعه كالعين أهوائي. يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا. الله أكبر. لا دي يا عزة يا سلام يا سلام يا قلبي أهواب مفرقة نعم فكم عن مرأتك يوم أهوالي وصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي يا عيني يا عيني الله الله الله الله الله الله قطعت للناس دنياهم ودينهم سيدي يا سيدي يا سيدي كده قطعت للناس نعم دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا على هنا وشوي يا حبيبي على ما هي البيت الثاني يعني يا حبيبي تركت للناس نعم تركت للناس نعم دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا ابو فيصل نعم العادة قد هتينا هي مكتبة نعم العادة قد هتينا هي مكتبة وتلك عليه نجربة الفرض للتبع بس على الوقت عاود وقت منخدعة أجلنا من الله أكبر الله أكبر الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم انت ايه انت باشا ليه يا سلام لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طلب واحد صغير ما فيش غير نبي يا عين سيارتك البكاء لك ما فيش غير طلع النبي قال الكلمتين دول اللي قلتهم لكم الأول قبل السبعة والتبعة والغيره وقال ماشي سامي سامي سامي سيبيه يا وفاء انت نسيتني يا سامي ام بصلها بصة كده وهو ماشي ودور الرأس زي الجماعة الهبش ايوه وقال لو كان قلبي معي ما اخترت غيرك سيبنا سيبنا سيبنا خلاص بقى لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم. ايوه. ولا رضيت سواكم في الهوى ابدا. لكن قلبي بقى غداني لكن قلبي غدا ملكا لخالقه سلا الالام وحبت واحد الاخر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا عيني. الله اكبر. ربنا يزيدك موسى يا رب يا رب ويخليهم لك جميعا يا رب يا رب يا رب ويستر عروبك. لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم. يا سيدي يا سيدي يا عيني يا سيدي. ولا رضيت سواكم في الهوى ابدا. لكن قلبي غدا ملكا لخالقي سلا الورى واحب الواحد الاحد. الله اكبر الله اكبر. انا وزعل قابل بعد 40 يوم. نعم. وخلها مشرف عليها وسمت طبعا الولد عادل والبنت سوسن. ايه دي بيقول بيقول خلي يعلي الميكروفون بتاع الميكروفون بتاع المكنه. هو المكنه كويسه جدا بس اللي فيه هو الوحش مش حساس. ايه زبائن اخر الليل جاي. نعم يا سيدي. الزبون الطيب كده يا البدر. ماشي يا سيدي. الله يا عم فلف على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. الا يا بنتي كفايه قوي كده. انا قعدت معاك 40 يوم ما اقدرش استنى اكتر من كده لان انا مكتوب من الاول. بالليل هناك في مدح البدر مداحي. يا الله اللهم صل عليه. نعم نعم. الليل سهر بطول العمر نواحي. يا باشا يا باشا يا باشا. ايوه ايوه. عظيم مع الناس ولكن في الاله سرحي. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ايوه يا سيدي ايوه يا باشا ايوه يا سيدي. يحييك معايا اللي سعركم في الحيل. روحي. نعم. الحيل 30 سنة وزارك عين كبير. ايوه. احنا بنعمل مثل. ايوه. من اهل الغرب هاجر بالوعد الخفيف عن خليل وربع سنة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ياهو لو لو ما تحسش على بلدك طبعا مش وانت عارف الاسياد دي من قدامهم كده. وانا انا جاي من الصين والله. لا يا ليل وناس لحب الغني مزاحي. صل اللهم صل عليه. عايشين صغار عداهم بالطريقة بتاعت الدبلوماسية الدينية الصوفية. نعم سيدي. جاب خرج وحط البيت في ناحية والواد في ناحية وشال الخرج على كتفه. اللي هو مين بقى؟ اللي هو الشيخ مرار. ايوه يا سيدي. وجه ربط في عين البيت بالاشارة بتاعها وسحبها من دراعه ومشي بيها حاجة بتاعها. مع السلام بقى بيفك الخرج اهو وبيحط الخرج وهو فاكر نفسها قدام باب البيت عندهم. يا سيدي. عجبني يا الشيخ الرفاعي رضي الله عنه. نعم. بلد يا سيدي. ان هو لما ابيحت له في حالة البعد روحي كنت ارسي وغات قبي الارض عني وليانا غيرني. سيدي سيدي الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ما تحرمش ابدا يا قالة البعد روحي كنت ارسي له. نعم. يا تقبل الارض عني وهي نائبتي وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وامام الاف الناس حتى وصلت الرفاعية فقبلها ثلاثا ثم الله اكبر. نعم. سيدنا الشيخ الدسوء الله يرضي الله عنه مدد يا ابا العينين من يوم هو انزوح اي والله صح. اتولد ليلة الشتاء عارف في يسوع ومأمور والمحينة كلك نحن زي يقول شفت الهلال يقول ما شفت يقول لا شفت يقول ما شفتش متحيرين في الوقت ده. ففي واحد كمان اسمه طنهور اسمه الشيخ ابن هارون رضي الله عنه قال لهم مولوك يا اولاد هنعمل ازاي يا سيدنا الشيخ المسألة مرتبكة خالص والحالة محدش عارف لها اصلا فصل. قال لهم عبد العليل ابو المجد ولد ولد النهار امبارح في الليل روحوا شوفوه اذا كان يعني رضع البز يبقى النهارده افطار. ف فراح لست امه يا ستي حياتي ولدتي قالت الحمد لله ولدت ابراهيم. قالوا لها ايه حكايته بالظبط يعني ما رضعش ليه؟ قالت هو رضع لحد وقت الامساك وما مسكش بيزي لحد دلوقتي. الله اكبر الله اكبر ياهو شاب العينين ماذا فاعتبر اليوم من رمضان. في حالة البعد روحي كنت أرسي وغاتكبي الأرض عني وليانا إرسي سيدي سيدي الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي ما تحرمش ما تحرمش أبدا يا حالة البعد روحي كنت أرسل تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأمام آلاف الناس حتى وصلت الرفاعية فقبلها ثلاثا ثم الله أكبر. نعم في المسيح الدسوء الله رضي الله عنه مدد يا أبا العينين من يوم هو أنزوح أو أي والله صح اتولد ليلة السبت فالعالم في دسوء وضمه والبعينة كلها نحن زي يقول شفت الهلال يقول ما شفت يقول لا شفت يقول ما شفت متحيرين في الوقت ده ماشي. فدي واحد اسمه صنور اسمه الشيخ ابن هارون رضي الله عنه قال لهم مولوك يا اولاد هنعمل ازاي يا سيدنا الشيخ المساله مرتبكه خالص والحاله محدش عارف لها اصلا فصل. قال لهم عبد العزيز ابو المجد ولد ولد ابن هارون امبارح روحوا شوفوه اذا كان يعني رضع البذ يبقى النهارده افطار. فراح لست امه يا ستي حياتي ولدتي قالت الحمد لله ولدت ابراهيم. قالوا لها ايه حكايته بالظبط يعني ما رضعش ليه؟ قالت هو رضع لحد وقت الامساك وما مسكش بيزي لحد دلوقتي. الله اكبر الله اكبر ياهو شاب العينين ماذا فاعتبر اليوم من رمضان. فيعجب لله نعم رفعت مقامات الوفاق وخرقت لوحة في نفسي لأعي بكى فنجوت من ملك لا زال الظالم. يا ماذا وقتلت من نفسي غلاما قتله وهدمت من قلبي جدار ظلامه بدا كنزي الباقي بغير ذهاب وبنوت من فوق السماوات العلا حتى بنوت فصرت شبه القوم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا وصلنا دلوقتي فوق. الله أكبر. وصلنا إلى سباق المنتهى. الحمد لله. ماذا؟ الحمد لله. ماذا؟ أيوة يا سيدي. أيوة يا سيدي. نعم. وصل البيت وبدأت في تربية الولد والبنت. أيوة. تربية عالية غالية. حتى وصلوا لتين شهادة كانت اسمها البكالوريا اللي هي التوجيهية او الثانوية العامة الوقت. البنت دخلت آداب قسم صحافة والواد دخل هندسة. صلي يا شيخ. وخدت سنة ودخلت ايه الثانوية العامة الاولانية الاولى على التوجيهية في المملكة المصرية. وسنة اولى تانية ممتازة بمرتبة الشرف. حضرت في السنة التانية مرة ثلاث ايام وجاية وشها زي الكبدة. لا الا الله. ومظهورة جدا. نعم. ايه فاكر. انا اخوي الحضر يا ماما بس ما تزعلش مني. ايه يا بنتي بس ما تخليش قبل ما اقولها انا متاسفه جدا. مش عايز اقول لكن ضروري اقول يا ماما. كلمي يا بنتي. عايز اقول ايه؟ هو احنا يا ماما انا وعادل ملناش بابا؟ قول بابا. يا بنتي انت ابوك ازاي علشان يسال المسلم؟ لا يا ماما انا مش عاوزاك تروحيني. انا برضه فتاه متعلمه واثر من الشيطان برضه كبير. وان كان كلمه حقيقيه ليك يا ماما لكن يعني كنت يا ماما جبتينا في ساعة طيش او في ساعة تغلب عليك فيها الشيطان. لا اله الا الله. قوليلي برضو وانا حاعذرك برضو بس نطلع من مصر نروح اسكندرية ولا نحول لاني ما اقدرش استنى في مصر بعد كده. نعم. هي بنتي في ايه؟ انا كلاب انت صوت باشا بالصعود. اتمنيها بقى بنت باشا ولكن السنة دي سقطت وكانت في سنة تالتة وفي سنة تانية وامتحنت وتنتها وياها في سنة تانية. كل المدرس ما يقومني ويسألني وكده تقول لي انت متقطم على ايه؟ شوفي انت شوفي باباك فين. يا الهي الله. سيبنا سيبنا. انا عاوزك تقولي لي يا ماما اذا كان يعني اذا كان يعني لمؤاخذة انت فهمت اللي انا عاوز اقوله. قولي لي برضه ونتفاهم مع بعض وكل شيء بقضاء وقدر. بسيط بسيط بسيط. وذا بالله يا بنتي باباك مسافر في الشغل وانا هبعت له ايش. وجد بعد العشاء. ايوه. الحقيقه البلبال اصابها وقعدت تسلم. تسلم على مين؟ مع ربنا. الله تعالى بالله. أياما كلما نودي أجاب. أياما أياما وكلم في الدجى موسى قال من ثم أتمه الخطاب ويا من الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدي. وناس وقام الصبحيه لقى بنتها ما عندهاش استعداد تروح ايه؟ الكليه. ايوه ايه يا فندم؟ يا ماما ما عنديش استعداد اني اتحمل التقريع بتاع بنت صيعه زي دي وانا مانيش عارف لي اب. لا اله الا الله. يا بنت عيب. مفيش عيب يا بابا، ده حاجة أنا سني 19 سنة. فين بابا؟ قولي لي مات حتى ريحيني. إنما لازم يظهر يا ماما، معلش. الله يغفر لك يا ماما. خلاص يا توسر، روح المدرسة النهاردة وأنا هبعت لأبوك تلغراف، إن ما كانش يجي الليلة ما تروحش المدرسة بكرة. كان كده فات اليوم ولا جاش، من زعل البنت اتعشت اكل بسيط كده ونامت العشاء ياهو، وصاحبتنا الهواجس ضارت بدماغها. ايوه والليل سكون الليل اثر فيها كمان، فقالت يعني يا ربي يعني يا من يرى حالي ويعلم ضيقتي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ده كلام له معنى والله يعني. يا لم يكن لك فلا الله اكبر يا هو الله يا عم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سامي جوزك تعرف سامي مين جيت سامي سوس سوس ما عليش يا ماما الله يغفر لك يا ماما سوس سامي امي بيت بابا يا سلام اهلا اهلا حبيبتي اهلا بابا جيت ازاي يا سامي الساعة دلوقتي 3:50 الله جيت انا حاضر الدرس في مقام الامام علي في النجف في العراق الله اكبر الله اكبر لحد 3:50 وانا بسمع ابو النور كشان وهو بيدي درس وبعدين الساعه 3:30 بالظبط بصيت لقيت خالد بيقول لي قوم دلوقتي البيت عاوزك يا ماذا قلت له بتنين يا خالد قال لي قوم البيت عاوزك وقام لبس لي بتاع الطاقيه كده غطى وش كله ومشي معايا 11 خطوة وقام شايل الطاقية وهو رجالي ببص لقيت نفسي على الرصيف بتاع الحيط. إذا غربان يلف الدنيا في خطوة. الله الله أيوه نعم نعم لله لله يا أرم النام يا حضر والله عليه الصلاة والسلام وسلم وبارك عليه بالله رباني يلف الدنيا في خطوات ولذي يصلي في الكعبة خمس صلوات والله لم قرب يا شيخ بن عبد الله أمين غلابة وحمد ربي نفسي لينا لا بغير نعم عندي ربنا تولت قتل الشيطان والهوى والنفس والشبوات الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك أطال الله عمرك الله يكرمك يا ويلي يجم ويا الجلالة طيب دي. احنا دلوقتي كويسين ايه الحلاوة دي والنبي نعم اوليك روكا كاكا روكا بسايدة وكيركا نعم ويا الجلالة جلوات وفي أوسط الليل يا حضر وتفريق الحلاوات وفي آخر الليل يقوم على النبي صلوات. علي الصلاه والسلام. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بعد الفجر اجتمعوا بقى بيسرب علشان يكونوا بقى ويا النبي بخلوات. الله اكبر نعم نعم نعم نعم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. كيف إلا نعم يا سيدي. إلا الواد عادل رايح يلعب ماتش كورة بعد المسافة دي بأسبوع، فقابل ولد وبنت، فأدبيا قال ده لازم خطيبته ولا حاجة بلاش إن أعكسها أو بصبص ليها ولا غيره. زي الخير يا أستاذ. قال له مساء النور يا فندم. قال له المدمزيل خطيبتك؟ قال له لا والله أختي. أختك اشتغل إيه؟ صلى على النبي يا جماعة. اشتغل ايه؟ قال والله هي تقريبا في قسم الصحافة كلية الاداب سنة تانية. انا ليا اخت سنة تالتة. ما علينا، هي والدك موجود؟ قالوا لا والله بابا مات واحنا عطينا توأمين، وبابا مات بعد ما خلفتنا ماما بحوالي سنتين ونص ولا ثلاثة، وامي ترى تولت تربيتنا، انما الحمد لله يعني ماشي كويس الحمد لله. ساكنين فين؟ شارع الجدائية، شارع العطار، نمرة 31. يا سيدي يا سيدي نعم يا سيدي يا سيدي. انطلق كل إلى حاله، ولكن الفتاة تركت في قلب عادل غصة، أيوه، وجعلت في قلبه نصة وفي عينه بصة. نعم يا سيدي رسول الله. كل يوم يعي عن يوم امه قالت له الله مالك عادي؟ فيش. قال لا اجيب لك ابن دكتور. طول يعمل لي يا طبيب ما جرح اصل الجرح جواني. يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سلام. ولا يا طبيب ما جرح صهرني وسواني 30 طبيب واربع. الله يا سيدنا. من كلما يودي يا رب وكلا في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. Yeah. الله يا من كل بسم الله. انا حدي لك مظروف ظرف برسل بالعنوان، انما حلف لي بحبي انك ما تفتح الظرف الا 8:30. ياه يا شرفي. شرفك؟ شرفك ده يمين حلو قوي، بس يعني ان كان على قد شرفك بقى ان احنا لازم احنا مش عاملين حاجه. لا لا شرف يعني شرف كده شرف. قالت له لا احلف بحب يا ستي وحياه حبك ما انا فاتح المظروف ده الا بعد صلاه العشاء.